طيب في طال عمرك سؤال ثاني بخصوص الصيام، حنا نخلي سحورنا عشاء يعني على الساعة 10-11، ما في إشكال؟ على السؤال السحور نخلي سحورا عشاء الساعة 10-11، وقبل صلاة الفجر نشرب ماء أو لا بأس، لكن تأخير السحور أفضل. أيه. خير، جزاك الله خير. الله يبارك، الله يسيح ذيبك ويعظم أجرك. سلام عليكم.